راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن، كلمة المقدمة سمر حسين آدم، ألحان محمد راجع، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، إخراج خالد حلم، برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية سيتي ايج ديفلوبمنتس، برعاية كيو ام بي الاهلي، برعاية هاي بارك ديفلوبمنتس. بس انت طلعت رقيق وقلبك ابيض قوي يا يوسف. وايه الجديد في ده؟ معروف عنه ان السالك قلب ابيض طبعا، بس الناس هي اللي مش سالكه عشان كده ما بتشوفش براب قلب. لا بجد يا يوسف، انت اصلك ما بتشوفش نفسك وانت بتكلم جدا. ومعدنك بيطلع منك ويبان. معدنك بيطلع فيه ايه؟ مالك يا لزياء؟ لا بجد انت جواك ابيض ابيض ومكسور. انا طول عمري ما لبستش فانيلا داخليه الا لما تكون بيضه بيضه منوره كده. طب اسمع، انا جايه معاك في مشوار رطب جدا كده عشان انا بحب المواقف النبيله موت. المواقف النبيله زي ما تديني احضن ابو الانسان الجعر من غير ما تفكرني انك كنت رايحه تسحب الارض. ايه ده؟ استاذ ابو القمصان اهو وبيحضر على السيره. نسيب يوسف الناشف ابن الاصول وابو الجدعانه واخو ام عيالي المظبوطه. انا جاي اطل على جد العيال واعمل الواجب وجاي فيش فاكهه. الله، موقف مؤثر قوي. مالي يا ابني، انتوا كبرتوني بالفرح لما اخويا يوسف حضرني قدام البشريه. حسيت انه وصل سلك الكهرباء الالي وخلاه ينور. انا هلف سلك الكهرباء حوالين الحفله حبيبي يا خال عيالي. ايه ده؟ بتشنكلني على اخوانا؟ كتف اتقلع. ولولا ان انا في المستشفى كنت كسرت دماغك كلها بعد اللي عملته بجد. يلا يلا يا ليساء. بتاخدني على اخوانا يا ناشف؟ اتفكرت لحد ما تشنكلني. فيك يوم يا ظالم، فيك يوم يا ظالم. حد يقولني يا ناس، كتف اتقلع. ايه ده؟ المريض ده مرمي على الارض في الكوريدور كده ليه؟ انا اقول لك يا باشا، اصل ابن ناشف شعلتني. انت تحكي لي قصه حياتك، انا مش فاضي، مش فاضي لك. التشخيص واضح، قصتك مدلدل وواقع من القميص. انت يا ابني يا ابني حضنك انا ورميك عمر خمس خمسات يجهزه لحد ما اخلص من عمليه شرم الشيخ وارجع له. حاضر. استنى يا دكتور، خمس خمسات ايه؟ انا جاي زياره وجايب كيس فاكهه. نظيفة زي الفول وليساتك مش غيرك اعتبرها خلصان. كل كاساتي هرميها تحت رجليها خل، هعبيها واتشيها اخليها تغرق في القطة وتحني بالمهايم بجيها اللي سيكي شان الشبتة. الخايبة طول عمرها مش عارفة مصلحتها ومخارك بشمال. الواد يغلى العروبة تشقق دورة. انا كنت عامل لها مخالفة ومشتربة اربع مطارح في المهندسين وعشتين موية. بتتكلم بجد يا مرغم؟ جنيه خطيره وانزلي سريعه مع عزيز اول محل على ايدك الثمان في بيتك. تاني محل في لي تالت محل بتاع تليفونات ادخلي ركبوا شريط لك هتجيب لها تليفون يا مرغية المحل ده اخوكي عمل عرض ب 40 جنيه جرام خلص وعلي واحد في تاني هاتي لها الجرام وخدي 200 وقولي لها الجرام ده انت يا ابن ابو نيوز يا حبيبي مسلسل حزام راشد برعاية مدينتي مدينة عالمية على أرض مصرية برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة برعاية مستشفى بهية 16602 برعاية سيتي ايج ديفلوبمنت برعاية كيو ام بي الأهلي برعاية هاي بارك ديفلوبمنت عميل عمود رقمي 47 ده رقمك يا يوسف يوسف سرحان في ايه عميل رقم 47 موجود ايوه ايوه انا حضرتك لو عايز تتبرع لله املى الاستمارة لو عايز تتبرع وتاخد مقابل بالصح انا اول مرة اشوف بنك بينزل العمل الخاص احنا بنك الاعضاء والميزان ده استشفي بنطلع وزن كل عضو لوحده ناوي تتبرع بايه انا شايفه ان الدمويه ضربه في وده معناه ان الكلاوي عندك اكتر هاي هتدينا واحده ما تاخدت الاثنين وانا بشتري فلتر زيت يا بنت قرر المتبرع ان يتقدم بكليتين جديده في الحاله دي اقدر اقول لك ان الكليه الواحده 18700 يعني التوتال هيكون توتال ايه يا انسه وكلاوي ايه اللي هتاخديها منه سوري حضرتك اللي هتتبرع يا استاذ احنا مش جايين نتبرع ولا نعمل تحاليل احنا عايزين ركبة اوكي طيب ركزي معايا واديني معايا كان نفسي نديك على بصراحة بس للاسف بعته بتاع سمين بتاع سمين اصلها كانت مجموعة بتشين معلش امال هي ماشية بايه ماشية بالبطاقة anyway انا لازم اوضح في حاجة مثل لو تبرعت لنا في حاجة ممكن نعمل معاك بدل نديك الركبة ونرجع لتاني ابدا اقول لك بعرف الخيار بينك عليا هو الله قبل ما نام نحن وانا حاسس بصراحه يبقى انت بتديني انت اتجننت يا يوسف هتضحي بصباع رجلك الصغير ده جسم ناشف عارفه يعني ايه ناشف يعني الشخص الغلطان مثل بين راجل هدخل عليه انا بصباع رجلي موقف مؤثر قوي لا بجد مش قادره امنع دموع يوسف انت فعلا جوه انسان في الحاله دي هنعمل لك بدل وتدفع انت الفرق تحب حضرتك اي كماليات مع الركبه يعني رباط صليبي او غضروف مثلا ولا عاوزها ساده ممكن بطلس حاجة ساعة مع الركبة ايه الاستظراف ده يا ستي خلصيني بقى انا عايز اي ركبة تقد الغرض خلاص المهم الحال يمشي يعني بس تكون شمال ايه شمال دي يا فندم تقصد ايه حضرتك لا احنا الفاظ هو ما يقصدش حاجة على فكرة وبلاش تلكيك بقى ويا ريت تحسب لنا السعر كام لو سمحت اوكي كده بعد ما نغير هتدفعوا فرق 142 طب والله انت ناس عادي والله ناس عادي ادي 150 ليه يا يوسف بس الفكه دي بتنفعنا في اجره الميكروباص ميكروباص ايه يا مدام المبلغ 142000 جنيه نعم وتديني ركبه الله اعلم مرجون عندكم من كام سنه وتاخدوا صباع لسه بخير وشغال والله شغال على الطريق وكمان تدفعوني 142000 يلا يا ليساء يلا من هنا يا ليساء ياما قلت لك ما تامنش لابن النشف اللي عمره ما ركب قطر الرجوله ده ما كنتش اعرف انه هيكذب عليا ان انا هفتح لعند النشف ده فاكر الاحوال الشخصيه اول ما تطلع من هنا تحط ايدك في ايدي انسان ونقف يا اخويا قدام مصنع النجله ولاد النشف فيك الخير يا نجم جيت تقول لي عليا وطليقتي ام عيالي اللي موجوده هنا في المستشفى مش عاوزه تبص في الاذن ولا حتى تخلي عيل من عيالي يحط لي برشابه فوق انا جنبي قلبي حاسس ان انت اللي هتوفي بوعدك معانا استنى اسمع عن الرجاله اللي عرفتهم دي كلها يعني خلاص مش هتفكري في الواد يوسف ده تاني وانا معاكي يوسف ده مات في قلبي وما سابش فيه غير الانتقام طلعيني من هنا بوس ايدي قلبي مقبوض من المستشفى دي اصبر يا قميص حياتي انت لازم تطلع من هنا صخ سليم عشان تدي الغيار وتدوس بنزين وننفذ خطتنا مسلسل حزام ناشف برعايه مدني مدينه عالميه على ارض مصريه، برعايه جمعيه الدكتور مصطفى محمود، برعايه مستقبل سيتي قلب القاهره الجديده، برعايه مستشفى بهيه 16602، برعايه سيتي اتش ديفلوبمنت، برعايه كيو ام بي الاهلي، برعايه هاي بارك ديفلوبمنت. ابن سعادتك يا عم دولك جميل ولا مطبوخ بالبهارات والكرفس والجزر الاحمر؟ لا يا سيدي انا عاوز طازه يكون لسه مشدود من بوق العجل لما اخذ الحلو. وبنين انا بقالي 30 سنه في الشغلانه دي مفيش ست بيت فيك يا مصر بيطلع اللسان من تحت ايديها مظبوط. يا عمنا انا الست بتاعتي نفسها حلوه وايديها فيها البركه. اسمع كلامي وبحلالي ردك ايه؟ بقولك لسان عجالي عجالي طازه بدمه. ما تتكلمش علينا كده خلاص. انت انت جماعتك دي انتزوات ومتفرعات طالع من النور وانا اقول لك يا حاج انا مش هطبخ اللسان من اساسي. امال هتعمل بيه ايه؟ دينا يا عمنا عشان اجيب لك طلبك. ايوه دي حاجه معروفه من زمان. خلاص امال وجع دماغي ليه من الصبح؟ هات البكوين وانا جاهز لك لسان الحصان طازه بدمه هيرشق في سنه دخلتك ويخليه رمان. شكلي بالطبتين دول على دماغي. في ايه مخصوص يا لساء؟ انت اتخبقت ولا ايه؟ منك للازم في وصفك في شغل. الو يا كونا انا ماشي على اصبرتك على فكره مش عارف اوصل لحدود. ايه بنطلوني شبك في حاجه هيتقطع. بنطلوني شبك يا زيت يا زنبون انت ايه؟ مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني، تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. ها